إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، النمط الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل ثابت نور الدين. نبدأ ببسم الله الرحيم الرحمن، ونثني بحمد الله صاحب كل نعمة وفضل وجود وإحسان، نحمده ونشكره على ما هو كائن وما يكون وما كان، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وتابعيه مع كل نفس وفي كل أوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان، نحييكم تحية طيبة مباركة عاطرة بأريج الزهر والريحان، نحييكم بها من مسجد مولانا الصبط الإمام الحسين حفيد سيدي ولد عدنان، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الاثنين 23 من شهر شعبان لعام 1440 من هجرة حبيب الرحيم الرحمن، الموافق 29 من شهر إبريل لعام 2019 من ميلاد السيد المسيح عبد ورسول خالق الأكوان. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، لنحمد الله الحميد المجيد أننا أدركنا شهر شعبان الذي سمي بذلك لأنه يتشعب فيه الخير الكثير بفضل من الحنان المنان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب كريم قادر رحيم رحمن. وقد قال أحد العارفين عن الاستغفار والدعاء والتوبة في بعض الأوقات، ومنها ليلة النصف من شعبان، قال: وقت السحر لتكفير ذنوب اليوم، وليلة الجمعة لتكفير ذنوب الأسبوع، وليلة النصف من شعبان لتكفير ذنوب العام، وليلة القدر لتكفير ذنوب العمر، فرحمة الله واسعة ووسعت كل الأكوان. فندعوك اللهم ونستغفرك ونتوب إليك ونسألك أعالي الجنان، ونسألك سبحانك أن ترحم موتانا وتستجيب دعانا وتبلغنا شهر رمضان، وأن توفقنا فيه لطاعتك وحسن عبادتك وصون الجوارح واللسان. أما موتانا ومن مات منا ولم يدرك الشهر الكريم شهر رمضان، اكتب له يا ربنا أجر الصيام والقيام والعبادة في رمضان بنيته العبادة والطاعة والاستعداد لرمضان، فإنك أنت الغفور الرحيم الرحمن الحنان المنان. فعلينا جميعا أن نستعد لشهر رمضان من الآن، ليس بتخزين الأكل والشرب والاستهلاك الضار بالإنسان، ولكن بإخلاص النية والبدء بالصيام والقيام والدعاء وقراءة القرآن. فانوي أخي المؤمن الطاعة والعبادة في رمضان الآن قبل فوات الأوان، فالأجل مكتوب ومحدد بلا زيادة أو نقصان، ولا يدري أحدكم كم بقي له من الزمان، فبادر بنية الطاعة والعبادة والإقلاع عن كل ذنب وعصيان. ولله در القائل عن الواحد الأحد الملك الديان: ما زلت أعرف بالإساءة دائما، ويكون منك العفو والغفران، لم تنقصني أن أسأت وزرتني حتى كأن إساءتي إحسان. تولي الجميل على القبيح تكرما، أنت الإله المنعم المنان، ما لي إليك وسيلة يا سيدي إلا الذي شرفت به عدنان. المصطفى المختار أكرم شافع في الخلق حين تسعر النيران. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به آيات بينات من هدي القرآن، بدءا من الآية 9 بعد 100 من سورة المائدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ

وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. صدق الله العظيم. صدق الله خالقنا العظيم. نسأل الكريم العظيم أن يوفقنا لحفظ كتابه، وأن يوقفنا على الجليل من حكمه وأحكامه وآدابه، وأن يلهمنا تدبر معانيه ووجوه إعرابه، وأن يعرفنا تفنن أساليبه من حقيقته ومجازه وإيجازه وإسهابه. نحمده على الاعتصام بأمتن أسبابه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مؤمن بيوم حسابه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والأفصح في لسنه وفصل خطابه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته وتابعيه وأحبابه. عشنا إخوة الإيمان في رحاب آيات القرآن تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، بدءا من الآية 100 من سورة المائدة، وحتى الآية 6 من سورة الأنعام، في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بالقاهرة رضي الله عن آل البيت جميعا وأرضاهم. وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد بمشيئته تعالى في 4:45، نبقى مع هذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث إن شاء اللهم. لا تستدرجنا بالنعم ولا تفاجئنا بالنقم، فأنت أهل الفضل والكرم. يا رب احفظ بلادنا وقائد نهضتنا وجيشنا وأمننا وأمنا في أوطاننا يا رب يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد لا شيء يعدل في العوالم قدره وبه استمد فؤاد كل موحد يا من مشيت على الرمال فلم تدن آثارها مهما أو ترتدي والصخر لان ترفقا وتلطفا فألن فؤادي بالعطف والضب حين أتى إليك مسلما فانقاد للإسلام كل معاند وسعت لك الأشجار يا رسول الله يا حبيب الله يا ابن عبد الله وسعت لك الأشجار حين دعوتها وصغى لأمرك كل غصن ساجد والجزع حن وقد رقيت لمنبر والجزع حن وقد رقيت لمنبر فتهيمت أرواح من في المسجد ولدى بحيرا عندما شرفته باب على لعلاك ولدى بحيرا حينما شرفته باب على لعلاك عند الماجد الناس في نصب وقيض لافح وغمامة ظلت كظل معاهدي وأشرت للقمر المنير إشارة فانشقت إيدا وعاد بمشهد لك معجزات أعجزت كل الورى يا رسول الله لك معجزات أعجزت كل الورى وأجلها القرآن تصدع كل قلب ملحد أعطيت ما بلغ الأوائل حكمة ولك الوسيلة والشفاعة في غد الصلاة والسلام عليك يا من سرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وعرجت إلى السماء فصلى كل من في السماء وأنت الإمام الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح فلا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن منهاجا ودستورا اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وتابعه بإحسان إلى يوم الدين أحبتنا في الله رفع نداء الحق حيث أذن الشيخ فوزي عبد الغفار بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بعد ابتهالات دينية هنا في مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بالقاهرة رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر والتي سيؤمنا فيها بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام وخطيب المسجد ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس في القاهرة سيكون بمشيئة الله تعالى في 5:14 أيها الإخوة الأحبة كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وينبغي للمؤمن أن يجتهد في شهر شعبان بالطاعات وأن يكثر الصيام والصلاة وقراءة القرآن اقتداء بالنبي المختار سيد ولد عدنان ولقد أحسن القائل عن شهر شعبان من ذا يشعب في شعبان همته ويستقيم على الطاعات إذعانا فإنه شهر من ترجى شفاعته يوم القيامة في من كان خوانا سمي لما فيه من خير ومن نعم تشعبت بعد صدع كان شعبانا فاللهم يا من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه يا من لا يخيب من دعاه ارحم آباءنا وموتانا وزميلنا علي عبد الحليم الذي بالأمس فقدناه وهب لكل منا ما رجاه وبلغه من خير الدارين مناه واهد من ضل منا وعن الطريق المستقيم تاه يا أكرم من كل كريم يا رباه اللهم إذا اطلعت الليلة على خلقك فعد علينا بمنك وعتقك وقدر لنا من الحلال واسع رزقك واجعلنا ممن عرفك وقام بحقك وارحمنا يا رحمن برحمتك واشملنا بعفوك ومغفرتك وأفض علينا بنعمك وسترك ومنك آمين يا رب العالمين أيها الإخوة المؤمنون أرى إخوتكم المصلين هنا بمسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة أراهم قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في خضوع وخشوع للاستماع لتلاوة قرآنية قصيرة مباركة والتي يقام بعدها للصلاة

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا رب شعبها وجيشها وأمنها يا رب العالمين. وأكرم يا رب شهداءنا واجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدخلنا دار السلام بسلام، وأدخلنا أعالي الجنان بصحبة سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. لقد من الله علينا بفضله وجوده وكرمه، فصلينا الفجر في جماعة بمسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بالقاهرة رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم. وقد أمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام وخطيب المسجد، وقد نقل صلاة الفجر لحضراتكم من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة التحكم والمراقبة الرئيسية بالإذاعة الزملاء مهندس محمود الشيتي ومحمد كمال ولبيب عبد الهادي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. وختاما لكم أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي وأخلص وأصدق دعواتي، ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم المبارك.